يا سيدي يا من يا سيدي إليك محبتي أفردتها وبها الفؤاد يطيب قلب بغير مداد حبك ظامئ لكنه لك إن أحب خصيب ماذا أقول بمدح من ابتغى البيان بوصفه سيد باهي الجمال نور الكون سنا من حوى كل الكمال ليت عيني لو ترى سيد باهي الجمال نور سامي الخصال أحمد سامي الخصال دام قلبي في دوام دام قلبي في دوام يا ابن الزمان يا ابن البيان يا ابن الزمان يا ابن البيان يفنى الزمان يفنى البيان يفنى الزمان يفنى البيان وفيه ما لم يوصف نفحة المولى الكريم سر خلق الكائنات منحة الباري الرحيم في حياتي والممات. يا فنى الزمان يا فنى البيان.